فاستعينوا بالله على عدوكم ثباتا فهو كافيكم وهو حسبكم نعم المولى ونعم النصير. فبثباتكم وتجلدكم وتصبركم عز للإسلام ونصر للمسلمين ودولتهم. يخوضون القتال كراما إذا نحوهم جمع الكلاب كراما فصبوا على الكفار نارا دراما لنقيلهم على الكفار نارا دراما لنقيد في صخر الحروب انتقاما ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا ثباتا في الجهاد أماما على كل الأحزاب. ألا إن الدولة من غير الله لا حول لها ولا قوة. لم تنتصر الدولة من عدد ولا عدة ولا من سلاح أو مال، وإنما تنتصر الدولة بفضل الله وحده بعقيدتها التي تحطمت على حصونها كل الشبه وانكشفت كل التهم. تنتصر الدولة بإيمان جنودها بنصر الله. نصر الله.